وإن كان

والذين آمنوا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا Oh, والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو صدق الله العظيم.